انما بعد ذلك عمل ايه؟ قال لك الباب مفتوح لك، انا لا امل حتى تمل. احنا قلنا ان العظماء اذا اردنا ان نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب اليهم، فاما ان يقبلوا واما ان يرفضوا. وان قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان، وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في اي شيء وفي اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى اذا الذين قالوا ان من يغفر لمن يشاء، ان يعني من البشر الذين يشاء ان يغفر الله لهم، يفعلوا اسباب المغفره، يتوبون الى الله، يكثرون من الايه؟ من الحسنات. واللي عايز يتعذب يتنوا سادر في ايه؟ في غير. ثم بعد ذلك تاتي ايه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، وبعد ذلك يقول كل، اي من الرسول والمؤمنون، امن بالله. فاذا الايمان الاول امن الرسول وامن المؤمنون على توزيع الفاعل في امنه، وبعدين جمعهم الاثنين في ايمان واحد، ده امر طبيعي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امن بالله اولا وبعد ذلك بلغنا فامنا بالله وبه، ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا، كل آمن بالله. إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله. ألم يقل الرسول وأشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أنه. وكان إذا ما عجبه أمر في ذات سيرته يقول أشهد أني رسول الله، يقولها بفرحة. حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهودي، جابر بن عبد الله، فقال له صحابته يا رسول الله نريد أن ننظر لجابر، ننظر يعني نؤخر الدين عليه، فيكلم الرسول اليهودي لينظر جابرا أي ليؤخر دينه، فلم يقبل اليهودي وساطة النبي، عاوده فلم يقبل، عاوده فلم يقبل، فذهب رسول الله إلى البستان وجاس خلال النخيل، ثم قال يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر واقضي دينك. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبق عنده قبل. فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك قال رسول الله مبتسما أشهد أني رسول الله. إذن فهو يشهد أنه رسول الله، وأيضا الله يشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الله يشهد أنه لا إله إلا هو، ورسوله يشهد أنه لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أنه رسول الله، ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل الإيه؟ التكوين الإيماني. ولذلك يجيبها في كل بالتنوين، كل يعني كل من الرسول والإيه؟ والمؤمنون. كل آمن بالله، جايب بقى عناصر الإيمان. وإحنا قلنا إن الإيمان بالله كل شيء يتعلق بالإيمان لازم يكون غيبا، ما فيش إيمان بمحس أبدا، الأشياء المحسة لا يدخلها إيمان لأنها مشهورة. يبقى الإيمان لازم يكون بإيه؟ بأمر غيبي. كل إيه؟ آمن بالله، وإيه كمان؟ وملائكته، برضو غيب، يعني لو لم يقل الله إن لي خلقا اسمهم الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، ما كناش نعرف الحكاية دي، ولا نعرفها، ما نعرفهاش أبدا. طب وبرضو هيؤمنوا بالإيه؟ بالرسل والكتب. هل الرسل والكتب غيب؟ ده الرسل أي مشهودة، والكتب اللي نزلت معروفة أهي، تبقى ما هيش غيب دي، فكيف يقولوا آمنا بها؟ نقول لا، أنا لم أرى الكتاب وهو نازل على الرسول، أنا شفت الكتاب ونزل على الرسول ما شفته، يبقى برضو آمن بالإيه؟ يبقى أهمين بالإيه؟ بالغيب.

شيء يدخل في القدرة بتعب شوي، شيء في الوسك. الحق حين كلف كلف ما في الوسك، ما دام كلف ما في الوسك يبقى انت ان تطوعت بامر زائد ده موضوع اخر، فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير له. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى التكليف في الوسك ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسك ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ طب ما هو قال ده لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميلة، يقول لك ومن يدريك أن الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قد استجاب لأول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابة أن لا يكلفنا إلا ما في الوسط. إحنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي أن الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت، وكلفنا ما في الإيه؟ وكلفنا ما في الوسع. إذن حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده المشترك عند كل القوى الإيمانية. مسافر قال له انت بتخرج عن حياتك الرتيبة وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها امتعة، مالكش فيها حياة كذا، فحنخفف عنك كذا، ان الصيام تفطر، الصلاة تبقى تقصر. الله، اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه؟ هو نفسه خفف الحكم. هو نفسه ايه؟ الان علم ان فيكم ضعف. الاول كانت النسبة واحد لكام في القتال؟ كانت النسبة كام؟ واحد لعشرة، واحد لعشرة. لما عرف ان في ضعف عملها ايه؟ واحد لاثنين. يبقى هو خفيفة ولا لا؟ هو نفسه خفيف. فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسع من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التقدير، فيجي يقول لك دي مسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع. نقول له لا، لا تحقق أنت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك أو لم يكلف، فإن كان كلفك فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع. مش تقدر أنت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش في وسعي، لا شوف كلف ولا ما كلفش. فإن كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الايه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ساعة ما تسمع لها اعرف ان دي من جهة النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه. تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ الغر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ الا من كسب سيئة. جت آية واحدة سماها ايه؟ بلى من كسب سيئة واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا وقفة، وقفة في الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب، لان اكتسب فيها افتعل. افتعل يعني ايه؟ يعني تكلف، يبقى حاجة خدت منه ايه؟ علاج شوية. انما كسب امر طبيعي، تبقى كسب غير ايه؟ نقول له كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجة ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده، بيشوف النظرة، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية افتعالية ولا لا؟ ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله،

نقول له ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد. طب إذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة مش كده؟ ومكلف من الله مباشرة، ولم تكلف إلا بأمر واحد إنك ما تقربش هذه الشجرة، تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ تبقى دي معصية إذا، لأن ما فيش غير دي. هي كتير قوي لدرجة التكلفات كتيرة لدرجة إن أقول نسيت دي وافتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت إيه؟ يبقى إذن النسيان بالنسبة له إيه؟ ليه؟ لأنه مخلوق باليد المباشرة، لما خلقت بيدي. تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ يبقى كانش صح تنسى ولا لا؟ هنا أمة محمد حينما تقول إن نسينا أو إيه؟ فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، إن عصينا فإنما يكون إيه؟ نسيانا أو خطأ. دي معرفة لقدر مين؟ لقدر الحق سبحانه إيه؟ وتعالى. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ايه النسيان وايه الخطأ؟ اولا فيه اخطأ وفيه خطأ، اخطأ وايه وخطأ. خطأ لا تكون الا اسما، يعني انت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي اخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل ومرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ على ما تستقل القاعدة ويجيب القلم الأحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب. إنما في يوم الامتحان بيصحح لك ولا بيأخذك بقى؟ لأن أنت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي. يبقى فيه خطأ أو فيه إيه؟ أخطأ. يبقى أخطأ مرة تأتي عن إيه؟ عن غير قصد، لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ما عرفتش، إنما نطقت غلط لأن ما قالوليش، او قالوا لي مره وما هيش على ذكري، يعني ما بقتش رياضه في نفسي واستقرت ملكه. لان مش الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه؟ كتير قوي. وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعده تبقى ملكه في نفسه يقول الايه، اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه الغصن بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكق شويه قطع محمد ده ساعه ما يفتكر القاعده ايه يروح نطيقها زي القبل الغص. ما يبقى ليه عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه؟ هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعه. تبقى كم قضيه عقليه، تبقى الوقفه عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضيه ايه عقليه. لكن بعد ما يمر عليه يقرا ولا يفتكرش القاعده، تبقى اسمها ايه؟ اسمها ملكه، بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عنده خلاص بقى انت. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثل للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي، والفتلة تنتني منه لانها طويلة يبقى لازم يقطرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها برق ويبرمها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله، تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغرزه دي تطلع عالي والغرزه دي تطلع واطي والغرزه دي تطلع ايه واسعه، وبعدين يظل مده كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عماله ايه، اسمها بقت اليه، اسمها ايه؟ العمل الالي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها اليه، والاعمال الذهنيه اسمها ايه؟ ملكه. بقت ملكه. يجي واحد تساله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب، يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه، ده في باب كذا، طب وباب كذا نحن حضرنا في ايه، على ما يقعد بقى ايه. وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه الحكم كذا. بقت ملكة. بقت ايه ملكة. ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل عليه. مثلا في اليهود اللي اقتلوا انفسكم، ان كنتوا حبيتوا تتوبوا اقتلوا ايه انفسكم مثلا، او زقوا بربع اموالكم كده اللي بيحصل. فبيقولوا لا ما عملناش زي ما عمل ايه ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله: لقد سمعت أن الله قد فعل. أن الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا إيه؟ ما لا طاقة لنا. واعف عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي في إننا نؤدي حقك برضو مش هنقدر إيه؟ مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. أعفو عنا ومعنى العفو تيجي الأسر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض وبعدين الريح تيجي تعمل إيه؟ تعف الأسر. يعني إيه؟ يبقى أكن فيه ذنب والذنب له أثر وأنت تطلبه من الله أن إيه؟ أن يمكن. واعفو عنا واغفر لنا. لأن فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها إلى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد إن واحد مثلا أذنب بالنسبة لك حين يذنب بالنسبة لك أنت لك إنك أنت ترد عليه الذنب بالذنب كده وليك إنك أنت تكظم الغيظ إنما يظل الغيظ موجود تكظمه يعني تحبسه مش كده وليك إنك أنت تعمل إيه تعفي حتى ده يطلع راخر حتى ايه فاذا من الممكن ان ما يعذبنيش انما يظل واجدا غضبا علي طب وغضب الرب ده سأل ديا مثل فعل نازنا كلها ولا لا كلها طيب وارحمنا الرحمة هي ان لا يدخلنا في الذنب العفو يجي منا ذنب انما يغفر انما الرحمة انه ما يدخلناش في ايه ما يدخلناش في ايه في الذنب انت مولانا أنت مولانا سيدنا متولي أمورنا ناصرنا ومدام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين فكأن ختام السورة ينسجم مع أول السورة في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة والذين كفروا جبهم مثل لهم والمنافقين جبهم ولا لا إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيانا وجد ذلك الكفر ويثق تمام الثقة أن الله متولي الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم ومن له مولى هو الله ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك وثق بأن الله معك وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه وتأييده بالنصر هو الذي يغلب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويجب أن تظل دائما في كونك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانها هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة وأن تتعب الكون بالخلق وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله السورة في الأول وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.